بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى اله الطيبين واصحابه الغر الميامين افضل الصلاه وتم التسليم. مرحبا بكم ايها الاحبه الكرام، والحمد لله جل وعلا الذي اسرى هذا اللقاء معكم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم مباركين اينما كنا، وان يوفقنا واياكم الى كل خير. جرت العادة أن تلقى الدورات الخاصة بالخطابة ليس خلال ساعة واحدة ولا قريبا من هذا الوقت أيضا، بل هي تمتد إلى ثلاثة أيام، لأن يكون فيها غالبا يعني تدريب وورش عمل وما شابه ذلك. لكن الإخوة طلبوا أن يكون الكلام مختصرا حول ما يتعلق بالخطابة واللقاء، وبالتالي نستطيع أن نسميها إشارات. لذلك أنا العادة أقدمها يكون معي عرض باوربوينت قرابة 100 شريحة، لكن لما كان الوقت يعني عفروه عفرا صار استعراض 100 شريحة يعني أمر مستحيلا خلال يعني ساعة لربع تقريبا أو ما قارب ذلك، لأن عندي محاضرة أيضا بصلاة الظهر، وصلاة الظهر كم بقي عليها؟ أو ساعة وأستعمل المسجد الآخر، وبالتالي يعني أنا سأعطيكم إن شئتم أن تسموها إشارة فيما يتعلق بالخطاب. ومعي أيضا دكتور محمد الردان، هو من أشهر الخطباء عندنا في الرياض، وله عدد من الخطب يعني التي نستطيع أن نسميها قنابل أدت إلى يعني أو إذا جاء أبو يسألوا عن أربع أو خمس خطب كانت قنابل بالنسبة لي. فأنا سأعطي إشارة تتعلق بالخطابة، ولعل الله عز وجل أن ينفع بذلك. عندي بالخطابة طبعا يعني من وقت طويل لله الحمد، أنا طبيب رسمي يعني أخطب كل جمعة منذ يعني تقريبا عام 411، هذا أنا أبغى أجيبها بالميلادي ماني قادر، 411 يعني قبل 22 سنة، تصير 91 تقريبا. ويعني أول خطبة أنا سأعطيكم مقدمة بس عن يعني شيء من صح التعبير تاريخ الخطابي. أول خطبة ألقيتها كنت تقريبا عمري 15 سنة، وكنت ذلك الحين في أواخر المتوسطة أو أوائل الثانوية. الخطابة هي أقدم علم في التاريخ، وكانت موجودة أيضا عند العرب في القديم، موجودة أيضا عند الرومان، فمن أشهر الخطباء مثلا أرسطو وأفلاطون وغيرهم، وكانوا متذكرين الخطابة وكانوا يتجارون فيها، بمعنى أنهم كانوا يتنافسون في إلقائها، وكلما كان الإنسان متحدثا أكثر صارت قيمته تزداد، كما قال لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. فإذا كان الإنسان تمكن من انطلاق اللسان والخطابة بلا شك أن تأثيره يكون أعلى وأحسن. كل الناس يحتاجون إلى انطلاق اللسان والخطابة، سواء الذي سيعظ الناس يحتاج إلى أسلوب جيد في الإلقاء والخطابة، الذي سيمارس التسويق يحتاج إلى أسلوب جيد في الإلقاء والخطابة أيضا، الشخص الذي سيمارس المحاماة أيضا ينبغي أن يكون عنده أسلوب في الخطابة، الشخص الذي سيمارس الإصلاح بين الناس أيضا لابد يكون عنده أسلوب في الخطابة، الشخص الذي سيمارس الإرشاد السياحي لابد يكون عنده أسلوب في الخطابة، واللي يملون الناس منه إذا كان واقفا معهم، وحتى لو مروا بأحسن المواقع السياحية وأحسن الآثار لكنه ما أحسن عرضها بأسلوب مناسب فإنه لن يوفق في جذب الناس إليه، سيمل الناس ويقول هذا البلد ما في شيء فيه، لكن يستطيع أن يعمل من الحبة القبة بأسلوبه وبكلامه وبجودة عبارته وانطلاق لسانه. لذلك حتى اليوم بيننا تجد أنك ربما تقول لأصحاب معك وأنت جالس معهم، تقول يا جماعة فلان قال لنا فرصة مضحكة جدا، واليوم يعني أمسكنا وطولنا من شدة الضحك، فيقولون طيب يلا أعطنا هذه الطرفة هذه النكتة أضحكنا، فتقولها أنت لهم ثم تجدهم تأكيد ما أحدهم ضحك، فتقول أنت بعد ذلك معتذرا إيه هو أسلوبها أحسن مني، لو سمعتوها بأسلوبه لضحكت،

ألف في كتب فن الإلقاء، لأني كنت لي كتاب في موضوع اسمه قناعة الداعية عن فن الإلقاء والكلام في تقريبا 400 صفحة لم يصدر بعد، فاضطررت أن أقرأ كل ما كتب عن الإلقاء قبل تأليفه. كذلك هو خبرة لسنوات طويلة في الإلقاء على أنواع الناس، يعني ألقيت على منابر، ألقيت في مؤتمرات لغير المسلمين، ألقيت في اللغة الإنجليزية مكثرة شوية بس برضو مش يترس يعني، وألقيت ألقيت على طلاب الصغار في مدارس، ألقيت على متعاطي مخدرات، ألقيت على رجال، ألقيت على نساء، وبالتالي استفدت منها خبرة كيف تستطيع أن تجذب هذه الأنواع. كل نوع من هذه الأنواع له طريقة في جذبه، له طريقة في تأثيره. سأعطيكم فيما تبقى معنا من وقت إشارات، وأيضا الشيخ محمد هو من كبار الخطباء، ولعل أيضا هو أيضا يقدم دورات في سنة الخطابة، لعل أيضا يفيد إن شاء الله تعالى في شيء. الشيخ عبد الله في الخطابة من أول من أوائل الأشياء أن إذا أراد الإنسان أن يتحدث أن يعتني بالموضوع المناسب للناس الذين سيتحدث معه. يعني أنت لو حضرت مثلا زيارة لابنك في مدرسة ابتدائية، أكبر واحد في المدرسة ربما لا يتجاوز 10 سنوات، فأردت أن تتحدث، قال لك المدير أو كذا، قال والله اليوم عندنا جلسة لأولياء الأمور، أو أنت ولي أمر طالب نريدك أن تلقي كلمة على الطلاب، وجمع لك مثلا 100 طالب في المرحلة الابتدائية، قال لك ودي أنك تلقي عليه. طيب أول شيء، ما هو الموضوع المناسب للإلقاء؟ أنا سأقترح عليك موضوع مناسب، تكلم مع هؤلاء الصغار عن أحكام تعدد الزوجات. صح؟ كيف يحيط هنا ليلة وهنا ليلة، وإذا اشترى هنا شيئا هل يجب يشتري عند الآخر، وإذا سافر في ليلة في هذه المرة هل يجب يعوضها إذا رجع؟ موضوع مهم، موضوع علمي. صح؟ أجيب نعم ولا لا؟ لا. طيب تكلم عن إعصار ساندي وأثره على البورصة العالمية. صح؟ إعصار ساندي اللي وقع في أمريكا قبل أيام. ما ينام، تتكلم معهم عن إيش؟ عن تميز 6% باش ينجح. أحسن، كيف تنجح في دراسة؟ نعم غير. كل متميز. كل متميز، عن؟ عن بر الوالدين. أو أحسن، كيف يا ولدي تتفوق حتى تكون رجل. طيب هذه أنواع بلا شك مناسبة لأن الإنسان يعني يكون له يعني يختار فيها مناسبة. طيب لو دخلت دار العجزة وجمعوا لك الشباب قدامك 50 شايب يعني أعمارهم كبيرة يعني متقدمة في السن، وقالوا لك والله نبغى منك كلمة تتكلم عنها، تتكلم عن إيش؟ التوبة. يعني ما دخلت على تلك المجموعة شبالة تكلم عن التعامل بين الزوجين. عن إيش؟ عن أسباب حسن الخاتم. لا تقولهم صريحة، الواحد ما دام قرب من الموت يا جماعة لا تجعل أسباب حسن. لا برضو أنت ممكن أحيانا بعضهم عمره 80 سنة يعني ولا يزال يعني. أنا مرة كنت زائرا لأحد المرضى وكان موجود أبوه يعني أبو المريض جاي يزور ابنه أيضا، أبو المريض عمره 81 سنة وجالس على الكرسي في الغرفة يعني، وإحنا سلمنا كيف حالك يا عم، سلمنا على المريض الشاب، فابنه الآخر جاء ودخل عليه وقال أنا يا شيخ كيف حالك؟ الحمد لله. قال والله يا شيخ تحت شفت لي شايب منتهي منتهي منتهي ما بقى إلا يموت، عمره 80 سنة. فأبوه زعل والتفت عليه قال 80؟ ما تعرف فلان اللي مات وعمره 100؟ 80 تو شباب، 80 تو شباب. زعل زعل زعل قام يهاوش ويطلع برا والى اخره. فهم احيانا حتى لو تتكلم معهم لا تعطيهم سوء الخاتمه صريحا. تكلم انك الله سبحانه وتعالى يعني اذا امدت في عمر الانسان فهو نعمه من الله عليه ليزداد الى الله قربا، وكلما تقدم الانسان بالسن ينبغي ان يزيد من الطاعه ويزيد من الخير حتى يكون باذن الله تعالى اذا ختم الله له فيكون له بالخير ونحو ذلك. لا تقل له بسم الله اما بعد. ساتكلم عن حسن الخاتمه. هذا لا يناسب. طيب طلب منك أن تتكلم مع مثلا مجموعة من متعاطي المخدرات، زرت هكذا مصحة متعاطي لعيالهم وطلب منك أن تتكلم معه، عليك تتكلم. سعة رحمة الله صاحب السور وآثار صاحب السور نحو ذلك. إذا أول شيء عندنا اختيار الموضوع الذي يتكلم عنه، هذا أول. الأمر الثاني إذا كان الموضوع مستغربا لابد أن أهيئ الناس له، لابد أن أهيئ الناس له. بمعنى أفرض أنا جئت مثلا ورأيتكم مجتمعين وأكرمتوني والله هذا الاجتماع الله يحفظكم، فأردت أن أتكلم معكم عن فلاح المهور مثلا، فلأجل أن لا يقول الناس علي جاينا من الرياض تمنع فلاح المهور، فإذا كنت تطرح موضوعا يستغربه الناس هيئ الأمر قبل ذلك. قل مثلا بسم الله أما بعد، أنا سأتحدث معكم بموضوع ربما يستغربه بعض الإخوة، يستغربوا سيارة لكن أو تدري بلاش فلاح المهور. أفرض أني تكلمت مع ناس أعمارهم فوق الخمسين عن بر الوالدين مثلا، هم سيستغربون بيقولون هذا الموضوع يصبح للشباب الصغار، احنا ناس كبار وربما اكثرنا قد ماتت امه وابوه مثلا. فقلت اما بعد، انا ساتكلم معكم عن موضوع انا اعلم ان بعضكم ربما يستغربه لكني ارانا جميعا نحتاج اليه، حتى من خالط الشيء راسه ولحيته لا بد ان نتكلم عنه. هل بر الوالدين هو او هل عقوق الوالدين هو خطا الابناء ام خطا الاباء؟ هل لما ابني يعصي لازم اذهب والقي محاضره عن بر الوالدين، ام اني انا اللي لازم اسمع محاضره عن بر الوالدين قبل حتى انا اعمل بالاسباب التي تجعل ابني بارا بي؟ تعالوا نتكلم عن فضل بر الوالدين، كيف ابرهم بعد موتهم. كيف انت لما تدخل هذا المذهب بدل ما كان تركيز الناس معك 10% لانه يحس الموضوع ليس تبعا، لا يقصد التركيز الى 100% لانك اقنعت ان الموضوع مهم بالنسبه لك. هذا ايضا مهم عند اختيار الموضوع. من المهمات ايضا عند اختيار الموضوع ان تكون عالما بالموضوع الذي تتكلم عنه. يعني انا مثلا افرض اني دخلت مسكني واحد من الشباب على جنب قال لي شيخ ودي تتكلم عن المخدرات. طيب خلاص بتكلم، فبدات الحمد لله المخدرات محرم، ثم خلص الكلام الذي عندي. مخدرات تحتاج الى احصاءات، تحتاج الى قصص، تحتاج الى ذكر مثلا كميات المخدرات التي تهرب من البلدان الاسلاميه وغيرها، تحتاج الى انا غير محضر من البدايه لا تورط نفسي. الموضوع الذي لا تذكره لا تتكلم عنه. افرض اردت اني القي خطبه، جاءني واحد متحمس من التجار وقال يا شيخ ترى البورصه الايام هذه التجار يلعبون فيها ويجتمعون على سهم ويرفعونه ويجتمعون على سهم ويخفضونه ومدري ايش، بدا يشرح لي اشياء وانا على المنبر اخذته اتكلم يا شيخ عن البورصه وعن الامانه في التعامل بالاسهم وكذا، فرحيت المنبر واعطيتهم المقدمه. اما بعد فان من التجاره المنتشره هذه الايام التجاره بالاسهم والبورصه و يتورط الشيخ ما عنده اي معلومات عن البورصه ولا عن الاسهم، وبالتالي ليش تدخل في موضوع انت لست في حجمك؟ مثل اللي كبر يصلي بالناس ويبدا يقرا الف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين بعدين وقف له. كمل جاوز سوره البقره ورينا شو صارت. كمل سوره البقره يتخلك انت في قل هو الله احد من اعطيناك الكوكب. اذا انت لست في حجم قراءه السور الطوال لا تدخل فيها يا اخي. فكذلك يا جماعه فيما يتعلق ب قدرة الإنسان على أن يلقى في موضوع معين، تلقي في موضوع حاول تلقي في موضوع تكون قد ملأت يدك منه، وأيضا إذا ما سألت في الموضوع شيء يمكن أن تحضر له قبل ذلك. المسألة الرابعة والفائدة التي بعد ذلك، عندما تريد أن تتحدث في موضوع سيعلن عنه اعتني بالعنوان الذي سيعلنونه. يعني ممكن أن نتكلم عن بر الوالدين، غدا عندي محاضرة في مدرسة ولا في ثانوية أو في مسجد لا سألقي كلمة عن بر الوالدين، وأريد أن أضع إعلانا حتى الناس يعني إشهار حتى الناس يأتون لأجل أن يستمعوا. فما هو العنوان المناسب؟ العنوان لا بد أن يكون كذابا، يمكن تستعمل فيه أرقام، تقول مثلا 10 طرق لتربية الأولاد، 20 طريقة لتحرير الأقصى مثلا، 500 فن من فنون القراءة مثلا، 20 فائدة من كتاب الله، أو لا يكون أحرف، لا يكون أرقام، يكون عنوان آخر عادية. أعطوني مثالا، واحد يتكلم عن بر الوالدين، أعطوني كذا عنوان رنان يجذب الناس. أنا أعطيكم أغششكم ها، ففيه ما تجاهل برهم يبرك أبناء مثلا، الطريق إلى الجنة وبالوالدين إحسانا. طيب واحد يتكلم عن الصدقة، أنفق ينفق عليه مثلا، يعني تكون عناوين جذابة للناس. ممكن طبعا فضل الصدقة، لكن أحيانا تحتاج إلى تجذب الناس ببعض الأساليب المناسبة. إذا أردت أن تتكلم مع الناس وتبدأ تلقي سواء في محاضرة أو في جلسة، اعتني بأمور وهي براعة الاستهلال. ماذا نعني يا جماعة ببراعة الاستهلال؟ يعني حسن الدخول على الآخرين. براعة الاستهلال يا جماعة هي المشهيات لما بعدها، مثل مثلا لما الآن يعطونك طعاما فتجد أنك أحيانا إذا وضع الطعام في البداية تأكل مشهيات، تأكل قطعة لحم، تذوق من هذا شيئا، ثم تأكل الطعام. المشهيات هذه هي التي تفتح نفس الذين أمامك. اعتني بأربعة أمور من المشهيات. الأمر الأول البشاشة، يعني جئت مثلا أنا جلست على الميكروفون، فرض لا أبدأ أقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد من أهم الأمور أن الإنسان يعتني بوالديه ويبرهما، كأنك تتكلم بعدها. ليش ما تكون بشوشا؟ تعال تبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، الحمد لله أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله أن ينفع بنا وبكم. بلا شك أيها الأخوة، بر الوالدين من أهم المهمات في البشاشة في البداية. طبعا ليس في كل موضع، يعني واحد خطيب جمعة ما يصلي يقول السلام عليكم ورحمة الله، بعدين جلس أذن المؤذن وخلص، بعدين قام وقال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من، أما بعد. الناس لا يقبلون ذلك، لكن أنا أقصد المحاضرات، الكلمات الخاطرة السريعة سواء في مجلس ونحو ذلك، هذه يكون فيها تبدأها ببشاشة حتى يقبل الناس منك. وأيضا حديث واردة في التبسم وفي جذب الناس بالابتسامة، أحاديث كثيرة في ذلك. الأمر الثاني ابدأ بقصة أو بموقف غريب، هذه كلها براعة الاستهلال. ترى بمناسبة براعة الاستهلال موجودة عند العرب من قديم، يعني بان السعاد بقلب اليوم مذبول، كعب زهير، نعم زهير بن كعب أو كعب بن زهير، من ذلك من الشاعر كعب بن زهير هرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء إليه، فجاء يريد أن يسترضي النبي عليه الصلاة والسلام بقصيدة. وشاعر ولو أن الزاهد لو كان معه هدية مثلا، لو أن مثلا يعني عنده شيء من الأشياء التي يحتاجها المسلمون، جاء به ترطبا، هو شاعر ويرى أن الشعر هو صنعته، فجاء لم يبدأ مع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بالاعتذار، لا، بدأ كما تبدأ العرب براعة استهلال، يتغزل بان السعاد وقلب اليوم، اشتخل سعاد في الموضوع الهربان، لكن هكذا جرت عادته العرب، بان السعاد وقلب اليوم مذبول متيم إثرها لم يبدأ. قولوا معي ما حفظتوا ما فرحنا نكمل البيت الأول بعدين أعطيكم الثاني. بان السعاد وقلب اليوم مذبول متيم إثرها لم يبدأ، مذبول وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغنوا مدحولوا. نبئت بعد ذلك قال نبئت أن رسول الله أوعدني والحق عند رسول الله مأمور، مثلا هداك الذي أعطاك فاتحة الكتاب إلى آخر القصيدة، يعني رطب فيها مع النبي عليه الصلاة والسلام القدرة على الدخول مع الآخر، هذه اسمها براعة استهلال. من براعة الاستدلال البشاشة، من براعة الاستدلال البداية بقصة أو بشيء غريب، مثل مثلا قلت أنا بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد، هل سمعتم عن الذئب الذي يتكلم؟ نعم والله إنه ذئب تكلم، ذئب حقيقي تكلم، يعني ليس شيئا افتراضيا. هذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما في أسرة الإمام أحمد، كان فيه راعي يرعى الغنم يهودي، فأقبل الذئب على شاة منها واختطفها، فتبعه الذئب حتى استخلصها منه، فأقع الذئب على ذيله وقال تعمد إلى رزق ساقه الله إليه وتأخذه مني. وقال الراعي عجبا ما رأيتك اليوم ذئب يتكلم. فقال الذئب ألا أخبرك بما هو أعجب من ذلك؟ رجل بين النخلتين في مكة يحدثكم بخبر ما كان وخبر ما يكون. فرجع الرجل بغنم وآواها إلى موضع من في المدينة، نخلتين في المدينة، وآواها إلى موضع، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إنه سيأتي زمان تتحدث فيه السماء أن يؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر في ذلك الحديث. هذا ذئب شهد للنبي صلى الله عليه وسلم من معجزات عليه الصلاة والسلام، يعني بدأت بقصة جذبت بها الناس أو تذكر شيئا غريبا، مثل مثلا الحمد لله أما بعد. يا جماعة هل تصدقون أن المهور عندنا أحيانا تصل إلى ما يعادل 100,000 دينار؟ هل تصدق أن واحد زوج بنته 50 مليون ريال؟ هذا عجيب، والعجيب ان هذا الزواج ما استمر اكثر من اسبوعين وطلقت البنت، فلما طلقت دفع ابوها 50 مليون اخرى. هذا الشيء غريب يصيبكم يجعلكم ليش هذا متزوج صاحب سندريلا 100,000 وش هالبنت هذه اللي ما اخذها بعد 50 مليون دولار؟ بعدين ليش يدفع لما طلق البنت؟ بعدين هذا من ذكر الاشياء الغريبه. او مثلا لو قلت هل تصدق انه يسمع في العالم سنويا 100 مثلا كيلو من الهيروين المخدر المخدرات يصدر الى العالم الاسلامي 90 كيلو؟ الناس يستغربون، يستغرب ويعطيك ذهنه لانه ينتظر ما بعدها من تفصيل، صح؟ ما بعدها. مثل لو قلت لكم يا جماعه انا من اعجب الاشياء التي مرت لي امراه رزقت في 5 أولاد طول وكان لها خبر عجيب، سكت مثلا. لو قالوا انتهى الوقت يا شيخ، والله شيخ يرضون الناس اللي يكتفون ما كملت الخطه؟ لا والله يمسكوني بالقوه، لحظه كلنا ايش الخبر العجيب لهذه الزيجات في 5 ثواني؟ يعني يحرصون على ذلك، فانت احرص ان يكون دخولك ايضا دخولا حسنا بحيث انه يعني ينتفع الناس بما بعده من كلام. يمكن أن تبدأ بشعر، يمكن تبدأ بشعر أما بعد، وتعطيه مثلا الشعر يكون مفهوما ولطيفا ومناسبا. مثلا لو مع شباب مثلا، فيعني أنا لما أوجه محاضرات الثانويات عادة أقول لهم بسم الله أما بعد، ويكون الثانوية فيها 1000 طالب مراهق، وربما بعضهم ما يريد المحاضرة، فأقول تريدون نتكلم عن ايش يا شباب؟ عن الصلاة ولا بر الوالدين ولا عن الحب؟ فيقولون ايش؟ الحب الحب الحب كذا. بعدين اقول والله انكم الله يهديكم يا شيخ، انا والله ما ادري علاني حبيت ما ادري ليه يا شيخ حبيت، علقني وحبه وزاد اهتمامي ودارت في الدنيا وقفه وقفت. طبعا يمكن ما تفهمون اللهجه هذه او بعضكم، لكن هي لهجه عاميه مفهومه عندكم. أنا ما تفهم هناك عار قيس وليلى ولا عنتر وعبلة، لأن ربما ما يستوعبونها، لكن لما تنزل إلى مستوى وتعطيه 3-4 أبيات تتعلق بالحب أيضا، وهو أيضا أبيات محاسبة، ليست فيها نوع من السهول ولا الألفاظ السيئة أيضا، لا، حبيت ما أدري ليه حبيت، علقني بحبه وزال اهتمامي ودارت في الدنيا وقفة وقفت، واليوم عقب الهجر تعبت المنامي ما غير افكر فيه نصحت وانتهيت. يو اندرستاند؟ يا اهل الهوى ما في المحبه ملامي، اما شقه ولا دموع وتناهيد ونحو ذلك. فتبدأ بشعر ولا بأس أن تحفظ الشعر لأجل ذلك. أنا لست حافظ الأشعار عموما ولست شاعرا، لكني أتعمد أحفظ لأجل ذلك. كذلك إذا يعني قلنا إما ابدأ بالبكاشة، اذكر قصة، اذكر موقفا غريبا، اذكر شعرا، اذكر طرفة، ابدأ الضحكة. طيب، والضحكة لابد تكون متناسبة مع الحال، يعني ليس مثلا أما بعد أشعث مرة راح عند ناس وقال لهم كذا وكذا ثم قلت النكتة، يقول الناس البداية أشعث الموضوع. طيب، لكن اجعل النكتة قريبة من الواقع، بمعنى يعني قل مثلا أما بعد أنا لن أظهر عليكم، أدري أنكم مشغولون وربما الواحد يعني عنده يعني شيء، لا لا هذا مثال ما هو لا هذا مثال على طرفة، يعني أنا الحين بقول لك شوي بعدين الواحد هذه الأيام بصفة يضحكون. فتقول له مثلا أنا لن أطيل عليكم، يعني ما عليك الساعة الآن 12 لن أطيل، يعني إن شاء الله على 5:45 أنا مخلص اللقاء. فيضحكون افرض لي 5 ساعات جاي، هذا نوع من الطرفة لا يعني. أو مثلا أي شيء مثلا أراد مثلا يلقي ثم قال والله يا جماعة لما حطوه في المكان بالله أنا والله يا جماعة فرحان جدا، لست فرحان أني ألقي محاضرة، لست فرحان كثيرا يعني بحكي فرحان الذي يحط يوم عيد على المرضى وورد فيضحك الناس مثلا. هذه نوع من الطرفة التي تتناسب مع الموقف، لا يعني أنك تأتي تحفظ نفسيتين وتعطيهم إياها، لا تكون طرفة متناسبة مع الموقف الذي تتكلم عنه. من هي الذي المسألة التي بعد هذا، حاول في أثناء كلامك، حاول في أثناء كلامك إذا كان إلقاء عند قوم من بلد آخر أن تذكر شيئا من تاريخهم أو واقعهم. بمعنى أنا قبل لا آتي إلى هذا البلد الطيب إلى تونس حرصت أني أقرأ عن علماء تونس وعن مشايخ تونس وأقرأ مواقف علماء تونس، لأنني لما أريد أن أضرب أمثلة على العلم أو على طلب العلم أو على إنكار المنكر، لا أريد أن أتكلم عن فقط سفيان الثوري وابن أبي ذئب وفلان وفلان، ولا أريد أذكر يعني هذه لا شك أنها تصاب باللقاء لأنها أمثلة في التاريخ، لكن لما أريد أذكر أشياء واقعية لا أريد أن أقول مثلا الشيخ بن باز رحمه الله كذا والشيخ بن عثيمين رحمه الله كذا، أذكر من واقعي. فقرأت عن طاهر بن عاشور رحمه الله ومن أنتم أحفاده، قرأت عن الإمام سحنون، قرأت عن الفاضل بن عاشور، عن محمد بن فضل حسين، عن الشاعر أبي القاسم الشافعي، وحفظ شيئا من أشعاره، والله جهز يعني مذكرة يمكن أكثر من 100 صفحة كلها معلومات عن مشايخ تونس، لأجل إذا ألقيت أمام الناس في تونس أن تحفظ إليه بهذه القصص. هذا مهم في الإلقاء، فرق لما أقول مثلا وطاهر بن عاشور التونسي رحمه الله هذا البطل، قال له يوما أبو رقيبة يا شيخ تريد أن تطلع في الإذاعة وتقول للناس لا تصوموا في أيام الدوام لأنه يؤخر التنمية، فقال طيب ما في مشكلة يلا طلعني على الهواء. فلما طلع على الهواء قال الشيخ طاهر بن عاشور بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله العظيم. وكذب أبو رقيبة، هذه وقعة حقيقية وذكرت كثيرة. فلما تذكر المثال غير لما تذكر مثالا مثلا ابن باز ابن عثيمين الألباني رحم كلهم علماء، لكن إذا تتكلم مع قوم محددين حاول تغادر الواقع. مثلا طلب منك محاضرة في سوسة ولا في تونس ولا في مدينة النهدية ولا في أي مدينة، إن تيسر أن تذكر شيء تذكر شيئا من واقعهم تتغذى فيهم، تقول والله هذه المدينة الطيبة والله أنا سعيد بها، ترى يا جماعة مدينتكم مدينة يعني لها تاريخها، ولا أنا كنت أقول في محاضراتي للإخوة الكرام في تونس كنت أقول لهم يا شباب في الجامعة ولا في غيرها من المحاضرات، كنت أقول لهم يا شباب أنتم شعب غير عادي، أنتم شعب لكم تاريخ، ثم أنت لهم تأليف لننظر على أوروبا كانت تنظر جيوش الجهاد من هنا من تونس. أنتم شعب لكم جذور في التاريخ وفي العلم وفي هذا اسمه يا جماعة. وبلك كلام حق أنا ما كذبت عليهم فعلا. ثم أنت لهم تأليف مجرد يعني يفتخر به كل المسلمين. لكني مع ذلك أنا أتغزل إلى جمهوري بجذبهم أكثر للاستماع إليه. أقول لا مثل ما تقول لابنك مثلا أنت يا ولدي تراك رجال وأنت ذكي يا ابني ما لست إنسانا عاديا. أنت يا ابني أنا أرى تعاملك مع الناس هم يحبونك. أنت يا ولدي أنا أفتخر بك. أنت يا ولدي ثم تقول له مثلا أحرص يا ولدي على دراستك يا ولدي أحرص. هذا فن القاطع لما تشبع بالثناء تعطيه الملاحظة لا تدري. وكذلك التغزل بالجمهور هذا مهم. مخاطبة الجمهور ومناداتهم في أثناء الإلقاء أقول مثلا فيا أيها الأحبة فيا أيها الإخوة فيا أيها الكرام فيا أيها الرجال في أثناء كلامي أقول مثلا فيفعلوا كذا وكذا ها أيها الرجال لا تنسوا أنك تفعلوا كذا وكذا يا أيها الأبطال أنتم كذا وكذا فاسمعوا أيها الإخوة الكرام. حتى أثناء الخطبة يكرر في بعض المواضع اسمه نداء الجمهور لما يتحدث معه ينادي. كذلك عند الإلقاء عند بداية الإلقاء يعتني الإنسان بطريقة إلقاء بطريقة إلقاء. أنا سأعطيكم مثال سأعطيكم قصة قصيرة سأذكرها بأسلوبين سأذكرها بأسلوبين. الأسلوب الأول لن أمارس فيه الإلقاء فنون الإلقاء. الأسلوب الثاني سأمارس فيه ذلك. فركزوا معي وسأسألكم بعدها سؤالا والذي معه ورقة أريد أن يكتب ما هو الفرق بين الأسلوبين وما الذي جعل أحدهما مؤثرا والثاني غير مؤثر. عشر دقائق أوكي. خذوا الأول بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه هذا رواه مسلم صحيح. بينما النبي عليه الصلاة والسلام جالسا بين أصحابه إذا أقبل إليه رجل قال يا رسول الله زريت فطر جرم فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءوا من الناحية الأخرى قال يا رسول الله زريت فطر جرم فأعرض عنه. فجاءوا من الناحية الثالثة قال يا رسول الله زريت فطر جرم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم التفت إلى أصحابه وقال أبي في جنون؟ قالوا ما علينا به جنون. قال استكفوا فعله شرب خمرا. قالوا ما به ريح الخمر. فقال عليه الصلاة والسلام ويحك تدري من سينا؟ قال نعم أتيت من امرأة حراما كما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال وما تريد من ذلك؟ قال أريد أن تطهرني. فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام فرجل. فمر به عليه الصلاة والسلام ومعه بعض أصحابه فقال أحدهما للآخر انظر إلى هذا. فقال صحابي للآخر قال انظر إلى هذا الذي لم يرضى حتى رجم رجم الكلاب. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ومشى. ثم مروا بحماره قد مات وانتفخ حتى ارتفعت رجلاه. وقال عليه الصلاة والسلام أين فلان وفلان؟ قال ها نحن يا رسول الله. قال انزلا فكلا من هذه الجيفة. قال يا رسول الله نأكل من جيفة الحمار؟ قال ما نلتما من عرض أخيكما سابقا أعظم عند الله من أكل هذه الجيفة إنه الآن في أنهار الجنة يغمس فيها. طيب هذا الحديث رواه مسلم وصفته لكم بأسلوب العام. خذوا الحديث بأسلوب فن إلقاء. ركزوا معي في حركة اليدين ركزوا معي في تعبيرات الوجه عبوس انضراب انشراح رفع حاجب أو حاجب. زين ركزوا معي في نبرات الصوت الآن مثل أربع متأخط. ركزوا معي في مد بعض الكلمات أو قصصها. بعض الكلمات أقول مثلا طويل أمدها أو أقصصها فكر ليش مد هذه وقصر ثاني. ركزوا معي في أيضا المسح البصري بعيني الالتفات يمين ويسار. ركزوا في كل ما تلاحظ أنه مؤثر أي نفس. بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه يوما إذ أقبل إليه رجل قد خلى بامرأة حتى وسوس له الشيطان ووقع فيها في الزنا. ثم جاء الرجل نادما منكسرا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يجر الخضار وقف بين يديه قال يا رسول الله زنيت فطهرني. فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول اذهب ودب بينك وبين الله، اذهب ودب لا تأتي تعترف. فأخبر الرجل من الناحية الأخرى يا رسول الله زنيت فطهرني. فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته وشفقته به أعرض عنه. فأقبل من الناحية الثالثة يا رسول الله زنيت فطهرني. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم التفت إلى أصحابه قال أبي بي ذنوب؟ رجل يأتي يعترف بمعصية فيها حد من الحدود الشرعية يجلد أو يرجم؟ أبي بي ذنوب؟ نظر الصحابة إليه يعرفونه هذا ما لا ما بي ذنوب. قال استنجهوا لعله شرب خمرا، يعني ما دام انه ليس مجنونا عقله معه ربما الان عقله ليس معه فاستنجهوا سموه. فاستنجهوا فلم يجدوا فيه ريح خمر. فقال صلى الله عليه وسلم له ويحك اتدري ما الزنا؟ يعني ربما الرجل وضع يده على امراه او قبلها او ضرب كتفه بكتفها فقال هذا زنا. أيضا نفهم أن تفهم ليش معنى كلمة زنا قبل أن نقيم عليك الحد. قال نعم أتيت من امرأة حراما كما يأتي الرجل من امرأة حلال. إذا فهم وما تريد من ذلك؟ ليش كي تعترف أنت؟ ما تريد من ذلك؟ قال أريد أن تطهره. هذا رجل من شدة انكساره وتوبة عنده استعداد أن يتحمل عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة، المدود كفارات لأهلها، أريد أن تطهرها. أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فرجم. ثم مر به عليه الصلاة والسلام ومعه بعض أصحابه، فنظر أحدهم إليه ثم التفت إلى الصحابة وقال انظر إلى هذا الذي لم يرضى حتى رجم رجم الكلاب. هذه الكلمة كانت شديدة على النبي عليه الصلاة والسلام. رجل تاب خلاص فسكت، الموقف الآن غير مناسب أن أنصح، سكت. ثم مروا بجيبة حمار قد مات وانتفخ حتى ارتفعت رجلاه، وقال عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى هذه الجيبة الذي أنزلت رائحتها وقبح منظرها قال أين فلان وفلان؟ قال نعم يا رسول الله. قال انزل كل من هذه الجيبة، كل من الحمار. آكل من حمار يا رسول الله؟ نأكل من جيبة. قال ما نلتما من عرض أخيكما سابقا أعظم عند الله من أجل هذه الجيبة، والله إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها. أيهما أشد تأثيرا؟ السبب الأول ولا الثاني؟ أيهما رق قلبه معك وكادت أن تبكي عينك؟ السبب الثاني، مع أنك القصة تعرفها، يعني أنا ذكرت القصة فأنت تعرف كيف أحداثها، ومع ذلك تتأثر وتشد بالسلوب الثاني. أعطوني إيش الأشياء اللي مارستها أنا في خلال اللقاء الثاني وأوقف عليه إن شاء الله. ها يا أخي، حركة اليد لما قلت مثلا أشار إليه أقبل من بعيد أصحابه غير لا ودي الإجابة تكون واحد واحد حتى بس ها يا أخي اللفت نظار ورا الصوت ارتفع وانخفض لما كنت أقول مثلا إن طيب ليش أنا يا جماعة أقول فمر به النبي صلى الله عليه وسلم بينما الثاني يقول إنه الآن في أنهار الجنة إيش الفرق؟ ليش ما أقول فمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش رفعت الصوت؟ ليش رفعت صوتي هنا وبالثانية رفعت؟ حسب الحالة. كيف حسب الحالة؟ يعني الحالة الأولى تدل على إيش؟ توصيف للمشهد. الحزن. كأن المصل ما رضيه حزين. لكن الثانية رفعت. فهو يلصق فيه. شوف نبرات الصوت. غير. أحسن الوقفات. في وقفات في القصة. يعني مثلا فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كذا فسكت. طيب هذه مهمة ما يطلع أقول فسكت ثم مروا على حمار لا لا فسكت بعدين دخلت مشهد آخر انتهى المشهد اللي عند ما عاد رضي الله عنه صرنا في مشهد ثالث وقفات إضافة أحسن التعليق النائب القصة، وهذا أمر في غاية الأهمية يا جماعة. النائب وأنت تقول القصة هم مركزون معك في 100%. طيب لو أني طلبت القصة عادي وبعدين قلت ولنا في هذه القصة 5 دروس، هل سيستمر التركيز 100%؟ لا، ينزل. فأنا لأجل أن أنتصر على الجمهور ولا يجرموني يأخذون قصتي يمتون ما يأخذون القصص ما يأخذون الدروس، لا، أنا أتلعب قصة دخلت فيها مثل الأم اللي تقول يا ولدي اشرب هذا دواء كحة، فيقول ما أبغى، تقول طيب تبغى عصير؟ قال يبغى عصير، فتخلط الدواء مع العصير وتقول يلا اشرب، فيشرب، فتحتال عليه. فكذلك أنت وأنت تقول القصة دخل تعاليمك. طيب تنزل التعاليم، قل مثلا جاء منكسرا لأنه يخاف من عذاب الله، والذي يخاف من عذاب الله يبتعد عن الجنه، دخلت نصيحة، الناس يسمعون النصيحة ويقول طيب علمنا وش صار؟ ايش صار بعدها؟ ايش صار بعدها؟ ها، إضافة التعاليم مهمة، ها. الضغط على بعض الحروف. لما قال مثلا ينغمس فيها، هذه أشد من ينغمس فيها. لما أقول ينغمس فيها يوحي إليك اللفظة إيش؟ بأي صورة؟ نقعد يغمس كثير، لكن لو قلت إنه الآن في هذا الجنة ينغمس فيها، تحس أنك أنا يفتح في النار، لكن لما قلت ينغمس فيها، هذه كأن دخلت في عمقي، غيرها أيضا، هاي الشيء. أحسن مراسة فن الإلقاء أثناء رفع الصوت أفضل، لا خلي بالخلف. الشرح والتفسير أثناء، لأن أحيانا قد تقول كلاما مثل استنكهوا، أهو الناس ما يدري إيش معنى استنكهوا، يعني شموه فانظر هل فيه ريحة، حاشا إذا الألفاظ، لكن لا تفسر المفسر، الشيء الواضح جدا لا تفسر، لا تقول مثلا ثم أقبل يمشي، يمشي يعني يسير على قدميه، تصور الناس كلمات، قسمات الوجه، لما قلت مثلا فسمع النبي صلى الله عليه وسلم و غضب لكنه مزكي، هذه قسمات الوجه توحي للناس بشيء، هذا خلي جنبك. أحسن المدح البصري للناس ولا تكلم، ما كنت أنظر لشخص معين مثالي، لا، أمسح ببصري لهم جميعا. آية جميلة، حالة الوجه، تعبيرات الوجه، أحسن. ها، بشاعة الدم أيضا في التعليق عليه. هذا يا جماعة إذا أحسن حركة الرأس الإعراض عن اليمين وعن يسار، أي والتفت إلى أصحابه سألهم لما طيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جالسين من اليمين ولا من يسار؟ مثلا في الإلقاء كأنهم عن اليمين، لأن يقول ثم التفت إليه قال انظروا إليه ونحو ذلك. هذا يا جماعة ممارسة هذه الفنون بلا شك لها تأثير. بقي معنا 19 دقيقة، أنا ظلمت أخي الشيخ لأنه ترى أقوى مني في الخطابة وأشهر عندنا، وما شاء الله عليه يعني عنده عدة خطب استدعى لأجلها عند الملك، احنا نستدعى مساكين عند رئيس الفرع ونستدعى فوق أضرب عشرة